Dotcom. Topmix.com. يا دنيا العجايب، ناس بتفرح في المصايب، عين بتحسد عقل غايب، بس شغال في الأزياء. هو مين اللي بلعنا بيكم؟ انتوا ليه ما تمرش فيكم؟ غدركم باين عليكم، سنتوكم ولعبكم بايا.com سنتوكم ولعبتوا بيا. فيكو الدخلاوي، ناس عينها زي الصواريخ، ناس هفاء ملهاش تاريخ، كله فيها عامل لي شيخ، حسسوني ان الشيطان كسبين بلا اي زبه، في النصايب دعوة عامة. انتوا ليه عاملين اهمة؟ كل شيء جواكوا بان، كل شيء جواكوا بان. كان عامل اللي مافيا عالبشر ودينا عافية، نفسي سودا وضحكة وصافية، من سيرتنا بيزعلوا، احنا جدعان وانتوا لا، انتوا نسوان عاوزة شقة، اللي جاي عاوز له زقة، لو شافونا تحولوا في الندالة اشهد لكم، قمت بيكم كلكم، انا بس جاي اقول لكم شوفوا حد مستواكم، غصب عنكم احلى منكم، وفي مقابل نص ساعة بتتناسوا من نهاية، انا المعلم وانت مني لازم تتعلم، عن كل الناس تتكلم، واللي يتشاق احبسوا، واللي يتشاق احبسوا، كله قرش وخش وقلة، ده السراير عايزة ملة، في الفلوس تلزق بكلها، في الدموع بتجيب ورا، كله عامل فيها رب، في اللي متصيد يحط سيطرة. مش مرابطة حملة كاملة، حط ميت صياد في جملة، تبقى شهرة فلوس وعملة، لما باجي كفاية هب، ما تفكروش ان انا كيوت، انا خبيت وش الجبروت، بس عليكوا ينزل مظبوط، ياللي كريم فيا تبتي، ياللي كريم فيا تبتي. انتوا ايه فكركوا بينا؟ ياللي جاي ولا فاكرين اتغنينا؟ وانتو جاتوا تسقف اعذرونا ليكوا تحاوجنا، بس رابحت وتعوجنا، ده احنا سايبينكوا بمزاجنا، قلنا يا طرب ميكس.